في مسلم هذا لفظ رجل وفي مسلم وعلي العباس بن عبد المطلب هذا حين حمي الوطيس واما بلفظ الان حين حمي الوطيس فهو في كتب السيرة وكتاب الدرر استفار المغازي والسير لابن عبد البر وغيره من اهل العلم قال رحمه الله تعالى ونحو ذلك. التنبيه الثالث اختلف اهل العلم في الاحتجاج بالباب الحديدي على مسائل اللغه فقال قوم لا يجوز لان ذلك لان الغالب الروايه بالمعنى دون اللفظ وكثير من الرواة الذين يروون بالمعنى لا يحتج بهم باللغه لان اصلهم عجم او عرب لا يحتج بقولين واستدلوا بهذا بكثرة اختلاف الباب الرواة في الواقعة الواحدة إذا ليس كل تلك الألباب المختلفة من لفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فممن قال بهذا القول الدمامي زائما أن علماء عصره كالبلقيني وابن خلدون وغيرهم وافقوه في ذلك كما ذكره العدادي في الآيات البينات عن شهاد الدين عميرة الآيات البينات المجلة الثالثة صفحة 339 في نشر البيت البنود المجلة الثانية الصفحة 37 وهذا النقل وهم على الدنانين من شهاد الدين عميرة سيأتي التنبيه عليه. قال وذهب آخرون إلى جواز الاحتجاج بألباب الحديث على اللغة العربية بناء على أن الأصل والغالب الرواية باللفظ اقتلال الألباب في الواقعة الواحدة لجواز قوله صلى الله عليه وسلم حدث عن واقعة واحدة في أوقات مختلفة بألباب مختلفة فروى كل عام كما سمع عندما اشتهر بالاستغلال بلفظ الحبيب على اللغة بن مالك رحمه الله وله في ذلك مسمى النبي بين نبي أوجه الأحاديث المشكلة إعرابا في صعيد إمام البخاري وكان لابن مالك عناية بالبخاري فهذا هو الصحيح الراجح في المسألة جواز الاحتجاج بألباب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة كما صنعه ابن مالك وتعقد أبو حيان ابن مالك في شرح التفسير لأن هذا خلاف منهج المتقدمين كأبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر الخليل كذا قال ابن أبي حيان والصواب في هذا مع ابن مالك وأما ما نقله عن الدمامين فإن في كتاب خزانة الأدب ما يزيد عن الدمامين حتى هذا النقل لأن الدمامين إنما انتصر لقول ابن مالك لأنه سأل علماء عصره فأفتوه بأن ما قاله ابن مالك وسمعه هو الحق فهذا الموضع من الوهم وفي هذه المسألة كتاب مستقل يأتينا الفاضل يوسف اللحدي جزاه الله خيرا طوع يزيد الكلام على هذا بما هو أكثر مما ذكر قال مقيم وعد الله عنه الذي يظهر لي في هذه المسألة والله تعالى أعلم والله أعلم هو التفسير فيها كما غلب على الظن أنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم كبعض الأحاديث التي اتفق فيها جميع الرواة أو معظمهم على لفظ واحد فإنه عزة باللغة كما غلب على الظن أنه من لفظ الرائم بالمعنى لا يأتي بقوله بالعربية لا فلا يأتي بلفظه والعلم عند الله تعالى الصحيح منهج ابن مالك هو الصحيح في هذا الباب جواز الاحتجاج على قواعد اللغة العربية بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الذي جرى عليه المحققون من النحاة كابن هشام رحمه الله فإنه يستدل بأحاديث كثيرة وأن يدعى من يدعي أنه يمثل بها فهذا من باب العذر والصحيح أنه يحتج بها كما تجد أحاديث بالباب قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المسورون هذا هو مسلم استدل بقوله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم هذا هو البخاري وما جاء في الصحيحين يتعاقبون فيكم ملائكة على لفظ يقول ليس جل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اعتنى بها أئمة الشعب وحفظوها وحرروها ونقلوها ولهم في ذلك من العناية ما لو اطلع عليه مستمعا ما جين بوجود الاحتجاج بها فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة الباب هو معانيها ومن ادعى القلل فيها فإنه أوتي من جهله وإلا فإن المحدثين قد نقلوها ولهم في ذلك من توفيق الله وآتاهم من الحفظ ومن حسن الرعاية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الكلام على الآحاد ما لا نظير له في أمة من الأمم وعلى هذا أيضا الأشعار المنقولة غالبها ينقلها المجاهيل والمقولات المشهورة غالبها ينقلها المجاهيل ولهذا عاد الفيومي صاحب المصباح المنير فيه لعله في مادة بينها أن من قواعد اللغة العربية وكأنه يغلب الأهل اللغة بذلك أنهم ينقلون عن المجاهيل ومن لا يعرف وكل شعر تسألهم عنه أو تلحظوا في كتبهم ويقولون لا ندري قائلة فكيف تبنون عليه قائلة إذا وكيف تجوزون العمل به والاحتجاج به وأنتم لا تدرون قائلة وليس لكم بذلك إسناد ثابت ولا صحيح إلى غير ذلك فكل ما يقال في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا فإنه يرد به على كلامهم واحتجاجهم بالسعر وأمثاله بالباب لو جاز لنا أن نرد هذا هو الصواب المسألة وهو الحق الذي لا يوجد خلافه وإن خالف في هذا أبو حيان وزعم أن هذا خلاف منهج النحاة فيقال له فما كان له شيخ الإسلام ابن تيمية لما ناظره لما قال له إن في بيان ثمانين ما زعمه نذيرا لا تعرفها أنت ولكن يوسف استعظمها ابو حيان وزاد شيخ الاسلام فقال له شيخ الاسلام في غير نبي بالنحو او ارسل او نبي بالنحو فهكذا يقال لهؤلاء الذين يستدلون بهذا الكلام على ان هذا خلاف منهج الخليل وغيرهم او انبيائهم هذا لا صح هذا النقل قال المؤلف رحمه قال المصنف رحمه الله تعالى وازار صاحب المراقي الى هذا الى ما في هذه المساله من الاقوال بقوله والنقل للحديث بالمعنى منع ومالك عنه الجواز قد سمع لعارض يفهم معناه جزم وغالب الظن لدى البعض الحسن والاستمرار في الخزائن والجلاء لدى المجوزين حتما حصل وبعضهم منع في القصار دون التي تكون للطرار وبالمرادف عند الالباب وبالمرادف يجوز قطعها وبعضهم يحكون فيه المنع وزيدت بكسر الجيم وتسديد الواو مكسورة وكسر الدال وبعدها نون وزين وزن هكذا وزين وزن كذا في الشروع وفي النذر وغيره وزين وزن وفقا بلفظ عزمي ونحوه الإجبال للمترجم إن شاء الله تعالى نخفنا ونأخذ غدا يوم الجمعة إن شاء الله تعالى سلام على مراسيل الصحابة بإذنه سبحانه وتعالى تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل مراسيل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقبولة عند الجمهور والمراسيل جمع مرسل المراسيل جمع مرسل والمرسل هذه المادة مأخوذة في لغة العرب من معنى الإطلاق وعدم المنع مادة أرسل ويرسل فهو مرسل يدور على معنى الإطلاق وعدم المنع، هذا معنى كلمة المرسل من هذه اللغة. قال تعالى: إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين. وهكذا المرسل كأنه أطلق الإسناد. ومنهم قولهم: جاء القوم أرسالا، يعني متفرقين. وهكذا قالوا: ناقة الرسل إذا كانت سريعة السير. الحاصل أن هذه المادة تدور على معنى الإطلاق وعدم المنع، استعملتا هنا في الحذف والاختصار والمجاوزة. تجد التابعي يرسل الحديث فيسقط الواسطة فيسرع في نقله. قال رحمه الله تعالى: مراسيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة مرسل الصحابي عندهم هي رواية الصحابي ما لم يسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، صغيرا كان أو كبيرا. ومن خصه بالصغير فإن هذا من الغرض عندهم. من خص مرسل الصحابي برواية الصحابي الصغير فإنه عد عليه من الغرض، بل ولو كان صحابيا كبيرا إذا روى ما لم يسمع أو يدرك فإنه مرسل عنده ما لم يسمعه منه، يعني ممن سمع بالجملة، يعني ممن ثبت سماعه بالجملة. أما من لم يثبت له سماع أصلا فإن هذا لا يعد عندهم من مراسيل الصحابة، بل من مراسيل التابعين. فمن توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن أشهر أو ابن سنة أو سنتين حديثه حديث التابعين. فإن قال قائل: فكيف يدخل في الصحابة وتراجم الصحابة؟ قيلهم: يتوسعون في ذلك فيدرجون في كتب الصحابة كل من أدرك زمن الصحابة ولو لم يكن صحابيا. هذا سميع كما نص عليه الحافظ ابن حجر وغيره. الحاصل أن مرسل الصحابي رواية الصحابي الذي سمع بالجملة من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يسمع منه، صغيرا كان أو كبيرا. صغير كابن عباس بن الزبير، الكبير كابن عمر وجابر وكأبي هريرة، وهكذا. هذا هو المعتمد والتحقيق في تعريف مرسل الصحابي. أما من خصه برواية الصحابي الصغير فقد أخطأ. قال رحمه الله تعالى: مراسيل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقبولة عند الجمهور. وشد قوم منهم أبو إسحاق الإسرائيلي والباقلاني وابن القشيري وابن برهان والقاضي عبد الوهاب من المالكية وابن بطال ناقلا له عن الشافعي وابن حزم والغزالي وجماعة منهم ذكرهم العلماء شدوا في هذا الباب، فقالوا: مراسيل الصحابة مردودة. وقد تأثر بقولهم هذا بعض المحدثين كابن حزم وابن الأثير وابن القطان الفاسي، فإنهم تأثروا بهذا المثل فردوا أحاديث جابر فيما لم يدركه. وهكذا ابن القطان رد 14 حديثا من مرويات جابر في كتابه بيان الوهم والإيهام. قال رحمه الله تعالى: وشد قوم فقالوا: لا يقبل مرسل الصحابي إلا إذا عرف بفريق خبره أو عادته أنه لا يروي إلا عن صحابي، وإلا فلا، لأنه قد يروي عن من لم عندنا لم تعقب، لأنه قد يروي عن من لم تثبت لنا صحبته إلى آخره، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول صفحة 323، إلى آخر ما في الروضة المجلد الأول صفحة 323. قال المصنف رحمه الله تعالى: حاصل ما ذكره في هذا الفصل أن مراسيل الصحابة لها حكم الوصل، لأن الصحابي لا يروي غالبا إلا عن صحابي، ولأن الأمة اتفقت على قبول رواية ابن عباس ونظرائه من صغار الصحابة مع إكثارهم من الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وكثير من رواياتهم عنه مراسيل، وشد قوم البقاء فخالفوا في ذلك، إلا إذا عرف عن الصحابي أنه لا يروي غالبا إلا عن صحابي. هذا خلاصته ما ذكره في هذا الفصل، وقبول مراسيل الصحابي هو الصواب. والذي يظهر لي أن الصحابي العلم أن أكثر رواياته عن التابعين كان مرسله كمرسل غيره، والله تعالى أعلم. والتحقيق في هذه المسألة قبول ما يسمى بمرسل الصحابة، التحقيق في هذه المسألة قبول ما يسمى بمرسل الصحابة، والتحقيق أيضا عدم تسميته بمرسل، لأن حقيقته متصل، الواسطة معلومة وهي الصحابة، وتسميتهم بهذا النوع بمرسل الصحابة خطأ، لأن الواسطة معلومة وهي الصحابي. ويدل لذلك أن الصحابة رضي الله عنهم يروي بعضهم عن بعض كثيرا، كما أخرج الإمام أحمد بسند الحسن في مسنده عن البراء بن عازب قال: ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال البراء: ما كل الحديث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا أصحابنا، كان يحدثنا أصحابنا عنه، كانت تشغلنا عنه رعية الإبل. وجاء أيضا عن أنس عند الطبراني، وأنه غضب لما سأله رجل قال: أسمعته من رسول الله؟ فغضب أنس وبدره، ثم قال، ذكر نحو حديثي نحو كلام البراء رضي الله عنهم جميعا، ثم زاد: ولكن لم يكن يكذب بعضنا بعضا. فالصحابي لا يروي إلا عن صحابي، الصحابي الذي لم يدرك لا يروي إلا عن صحابي، هذا هو الأصل في الباب. فإن قال قائل: فقد وجدت رواية الصحابة عن التابعين، الجواب أن رواية الصحابة عن التابعين نادرة، هذا أولا، رواية الصحابة عن التابعين شيء نادر، والنادر كما يقال لا حكم له. وأمر آخر أيضا أنها إن وقعت فهي في غير أحاديث الأحكام، إن وقعت رواية الصحابي عن تابعي فإنها لا تكون في حديث في حكم، وإنما في أحاديث الأحكام، وإنما في الإسرائيليات أو أخبار الناس أو نحو ذلك. أما أن ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما فلا، هذا لا يوجد أبدا. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث أنهم إبروا عن التابعين، أن الصحابة يروا عن التابعين فيما كان من الإسرائيليات أو فيما كان من القصص وأخبار الناس، فإنهم يبينون ويقولون حدثني فلان ولا يسكتون. عرف هذا بالتتبع والاستقراء، وذكره الحافظ ابن حجر في النكت، وفي الباب رسالة للحافظ ابن حجر، كتاب في الباب، في الباب رسالة للحافظ ابن حجر، نزهة السامعين في رواية الصحابة عن التابعين، لخصها من كلام من كتاب الخطيب البغدادي، تنظرها لتبصر صحة ما ذكر. والحاصل أن التعلق بدعوى أن الصحابي يروي عن تابعي كلام من لم ينظر المسألة، إنما رأى الصحابة عن التابعين 40 موضعا أو نحو ذلك، ولو نظرت فيها موضعا موضعا لرأيت أنها في غير أحاديث الأحكام كما نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله، ولو رأيتها لرأيتها في كلام الناس، فلان قال لي كذا عن فلان في أخبار الناس أو في الإسرائيليات أو في القصص، وليست في أحكام تسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو رأيتها لرأيت أنهم يصرحون بمن حدثهم بها من التابعين ولا يستجيبون إبهامه. وكما قيل النماذج موجودة والكتب مطبوعة ولله الحمد والمنة. قد صرع العلماء بذلك. فالتعلق بدعوى أنه قد يروي عن غير صحابي هذا كلام في غير محله. إذا تبين هذا فإن العلماء المحققين ينكرون هذه التسمية مرسل الصحابي، لأنه إذا علم أن الصحابي إنما يروي عن صحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث وأحكاما وعقائد، فإن الواسطة إذا علمت وهي أنها الصحابي لا يسمى هذا مرسلا أبدا. ولهذا تعقب صاحب البيقونية لما قال في نظمه المشهور: ومرسلا منه الصحابي فقط، وقل غريب ما روى راوي فقط. تعقبه الناس قالوا: لو علمنا ان الساقط هو الصحابي كان متفرا. وهكذا نحن نجزم ان الساقط صحابي. ولهذا لو نظرت في احاديث ابن عباس كما روى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعا منه، ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري الجزء 13 ما حصله انه تتبعها فرآها 40 حديثا بين صحيح وحسن وضعيف. هكذا قال الحافظ ابن حجر فيما صرح ابن عباس بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. انظر كم عدد مرويات ابن عباس، الاف مرويات كثيره له جدا، وهو يعد من المكثرين رضي الله عنه وارضاه. ومع هذا فان الائمه كصاحبه الصحيح ينقلون عن ابن عباس احاديث، وينقلون عن ابن الزبير احاديث، وينقلون عن ابي هريره احاديث، وعن جابر احاديث لم يدركوها جزما، وقصصا ووقائع من احكام الهجره وايام العهد المكي وهم لم يدركوها، وادخلها البخاري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح. المسند الصحيح من اخبار المختصر من اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وايامه، فهذا مسند ليس بمسند. وهكذا صحيح الامام مسند المسمى بالمسند الصحيح من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وايامه، فهم ادخلوها في المسانيد ولم يدخلوها في المرسلات ابدا. ولو نظرت في مراسيل ابن ابي حاتم لم تجد ما يسمى بمرسل الصحابي من الغلاف الى الغلاف، ما تجد ابدا. ولو نظرت في كتاب المراسيل للعلاية ما تجد. ولو نظرت في كتاب اقراب الحديث المسمى بتعبة الاشراف والمجلد 13 مختص بالمراسيل لم تجد ما يسمى بمرسل الصحابي الذي عليه احمد والبخاري ومسلم وكذلك المتاخرون كالمزي، انه لم يوجد شيء اسمه مرسل صحابي، ما يعرف هذا ابدا لا بالاشاره ولا بالتصريح في كلامهم. ويكفينا صنيع البخاري امير المؤمنين في الحديث فانه جعلها من المسندات. ولبعض الناس المتاخرين رساله، محدث محمد عابد السندي مخطوطة، ذكر انه وقف على ما صرح به ابن عباس 70 موضعا، قال لكني لم اتحرى الصحة فيها. اما الحافظ ابن حجر فقد تحرى الاذن والصحة فيها. الحاصل من هذا ان رواية الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي متصلة، هذا صنيع المحدثين. واما من سماها بالمرسل فانما اعتمد على كلام من لم يعدل الصحابة كالباقي الآن الذي يقول الصحابة كغيره. وهكذا بعضهم ممن لا يصرح بعدالة الصحابة، فمن هنا قال الله أعلم بالواسطة من مين، إذ الصحابة فيهم أعراض لا ندري عدالتهم، وفيهم مجاهيل لا نعرف ضبطهم ولا عدالتهم، فمن هنا قالوا برد مرسل الصحابة. أما من يقول بعدالة الصحابة جميعا أحدنا وحدانا أحدا وجماعات عرفنا ومن عرفنا منهم أو كان مظعما، إذا قال عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظة ولو رآه نظرة، فإن هذا مقبول ليس لمرسل ابدا. ومن الغلط تسميته بالمرسل، هذا من تسميات الاصوليين كما نص على ذلك ابن الصلاح في علومه لما ذكر المرسل قال رحمه الله: وليس من المرسل ما يسمى بمرسل الصحابي عند الاصوليين، وليس من المرسل ما يذكره الاصوليون فيقولون مرسل الصحابي، هكذا قال ابن الصلاح، وكذا قال ابن المرسل والصنعاني وجماعه والكافيجي وكلامه في هذا جيد، وهكذا صرح به هذا من الاصوليين ايضا الاثنين، وصرح به ايضا الرازي، صرح به ايضا الزركشي في تشريف المسامع، وغيرهم من اهل العلم ينتقدون لفظ تسميه مرسل صحابي وانها انما تبنى على القول بالشك في عداله الصحابه، والواسطه هي الصحابي جزما، وقول من قال وتابعي هذا جهل، ورواية الصحابة عن التابعين تقدم الكلام عليها من ثلاثة أوجه. هذا ما يتعلق بمرسل الصحابة وأنه متصل ليس المرسل. ثم هذا الباب ما يمكن أن الإمام مسلم قال: والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، فهذا عام في المرسل، ولا يعرف مسلم رحمه الله شيئا اسمه مرسل صحابي، انما هذا صنيع المتاخرين، فهذا مما يجب ان ينقى من كتب علوم الحديث، فانها من المسائل التي كما يقال فيها النار تحت الرماد. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصلا: واما ما رسول غير الصحابه وهو ان يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي عاصره ان يقول قال ابو هريره ولم يدركه، هذا عام، وهذا تعريف الاصوليين. أن تعريف الأصوليين في المرسل عام، كل مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره ولم يدركه فهذا مرسل. طيب، نؤجل القراءة في هذا قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: فأما المراسيل غير الصحابة وهو أن يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يعاصره، أو يقول قال أبو هريرة ولم يدركه، هذا تعريف الأصوليين للمرسل، وتعريفهم أعم من تعريف المحدثين، فإن المحدثين يخصونه بالتابعي، والأصوليون يطلقون العبارة منهم من يقول من دون الصحابي، منهم من يقول من لم يعاصره، فتعريف الاصوليين واسع. وسينبه المصنف رحمه الله في التنبيه الاول على ذلك، قال: ففيها روايتان، احدهما تقبل اختارها القاضي ابو بكر، اختارها القاضي وهو مذهب مالك وابي حنيفه، وبه قال جمهور اصحابهما واكثر المعتزله، وبه قال جمهور اصحابهما واكثر المعتزله. فهو مذهب مالك وابي حنيفه فجماعه من المتكلمين، والاخرى لا تقبل وهو قول الشافعي وبعض اهل الحديث واهل الظاهر الى اخره، الى اخر ما ضربه من جنب الاول الصفحه 324 وما بعدها. قال المصنف رحمه الله تعالى: خلاصه ما ذكره في هذا الفصل أن في قبول الحديث المرسل روايتين عن الإمام أحمد، وأن مذهب مالك وأبي حنيفة ومن ذكرهم معهم ومن ذكر معهم عندنا ومن استخدم الميم ومن ذكر معهم قبوله، إطلاق هذا الكلام في مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهم تراقب فيه نظر، وقد بين الحافظ ابن عبد البر تلميذ انهم لا يقبلون المرسل مطلقا بل بشروط، ان يكون المرسل لا يرسل الا عن ثقه، وان يكون ممن يتحرج عن الروايه عن الضعفاء، او عرف ذلك من شانه، ومما حكى هذا أيضا عن الحنفية أبو بكر الرازي منهم، ممن حكى هذا عن الحنفية أبو بكر الرازي منهم، فمن أطلق القول بقبول